طب الباء لا نافية للجنس معنى؟ لا شك اسمها مبني على الفتح معنى؟ شك كائن بلا شك كائن الخبر محدود خلاص؟ ها؟ في دول الخليج ما حدش بيرفع الناس ما أحسنت ما هو أنت تقصد البحرين هو كده ولا؟ في عمان سلطنة عمان أيوة عمان فيها أشياء كثيرة فيها أشياء عمان مبتلى بأمرين تذهبوا الرباطي هناك أيوة الرباطية من ناحية والشيعة من ناحية حتى تكبيرة الإحرام ما يرفعها رباطية لا شك أنها فرقة من خوارج ولا يضع يده على صدره وربطه يقف في دوز أحسنت ما احنا ذكرنا قلت لكم بعضهم يقوم يصلي إخلاء النظارة، إخلاء الساعة، إخلاء كل حاجة ومسابقه وهذا كثير كما قلت لكم وليش الأئمة العلماء اهتموا بمسألة دي في رفع اليدين ها في المواطن هذه كلها والضم والتأمين هذه مسائل مهمة من السنة شعار لأهل السنة لا هو يقف كده بس يديك أحسنت يسربل يسربل يقول لك يسربل أول ما صليت جنب النازل بيتستغرب أوي مفيش أي حد يعمل أي حركة واقف كده يسرب اسمه يسرب يقول لك فلان يسرب فإذا أنا الواحد بالصف اللي أرفع إيدي وأحط إيدي كده هتكون أنت غريب بينهم غريب اللي أعمل الحركات دي أيوة بس هم بيعتبروك غريب وأنت نفسك مستوحش على حد منهم أخبطنا ولا حد يعمل لنا كنت مبارك فيك يا الله طبعا بارك الله فيك يا سيدنا طيب يقول هنا وإذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر طيب ذكر السجدتين مكان ركعتين والمراد بالسجدتين ايه ركعتان بلا شك عرفنا لا نفي الجنس والشك ايه اسمه مبنى الفتح والخبر محذوف لا شك كائن ها لا شك موجود تقديرها كده كما جاء في رواية الباقين يعني هذه الكلمة دائما ايه تتردد على ألسنتنا نعرف إعرابها يكون مستحضرين إعرابها قال كما جاء في رواية الباقين كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وحديث ابن عمر وهذا الحديث مثله وقال لا أعلم أحد من الفقهاء قال به قال ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على ركعتين كما حمله الأئمة والحديث يدل على إيه؟ استحباب رفع هذه الأربعة المواطن وهي إيه؟ مؤكدة وقد عرفت الكلام على ذلك قال المصنف رحمه الله وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد السعدي وسنذكره إن شاء الله تعالى انتهى هذه الإعلانات الشيخ محمد بخصوص الزواج العرس ولد اخينا الشيخ عبد الهادي محمد استاذ طب اتعلقوها في طب معكم جبتوا اللصق ولا شيء؟ لا مخلصون عندي طيب اليوم ما تحتاجش تعليم ولا ايه؟ اللي جاي يوم الخميس صباح مين اللي هيجيب لصق؟ الصلاه مش هيخلصها ايوه الصلاه بس الصلاه من الظهر ما ينفعش يكون الوقت فات عايزين الصلاه في الوقت لماذا لم تكلمني؟ لماذا لم تفصل؟ لماذا كذا؟ لماذا هاتوا الناس وخاطوا كذا؟ مع الفجر بدري. أنتوا في مسجد ولو في مسجد دعوة العرس في مسجد دعوة يوم السبت بعد العشاء يعني الصبح والوليمة تبدأ من الظهر طب من سيعلق هذا؟ أيوه بس إن شاء الله ما تروحش تنام عايزين إن شاء الله حطينا في المسجد هنا اثنين والشيخ عبد الله شو اللي معك أهو شوفوا تعلقوا في المساجد مسجد رضوان مسجد مكة مسجد علي بن أبي طالب مسجد الرشيد مسجد الرحمن اللي هو في الأولى ولا الفرقان الرحمن المسجد دي ومسجد دعوة برضه حكاية دعوة نفسه عشان الناس ما السيارة موجودة يستأجر الإنسان سيارة لو الراجل مشغول يستأجر سيارة شو يتصرف ولا لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اجتهدنا ان انا الان باذن الله مسافر كفر الشيخ الان باذن الله بارك الله درسنا إن شاء الله صحيح مسلم في موضوعه يا إخوان مسجد علي بن أبي طالب بين المغرب عشان إن شاء الله. بارك الله فيكم.